إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعدد نعمه على بني آدم، قال الله سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. البعض ربما لا يفهم بدقة معنى قوله تعالى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى. ما معنى وأقنى؟ هنا في تفسير المختصر قالوا: وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال، واضحة هذه، وأنه هو أغنى من الغنى. وأقنى قالوا: وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه. قنية يقتنونها يعني يدخرونها، يعني مثلا أن يتخذ الإنسان لنفسه مثلا غنما يقال له اقتنى غنما، يتخذ الإنسان لنفسه إبلا فيقال اقتنى إبلا. فهذا هو المعنى قوله وأقنى. وبعض المفسرين يقول أنه هو أغنى، وأقنى يعني وأرضى بما أعطى، فجعلوا الرضا هو في حد ذاته من غاية العطاء، أن يعطيك الله سبحانه وتعالى ويغنيك ثم يرضيك بما أعطاك، فلا شك أن هذا من أعظم النعم. فإذا وأقنى هنا هي تدخل يعني تدل على القنية، أنه أغنى وأقنى يعني ورزقك ما تقتنيه من الإبل أو الغنم أو غيرها، والضياع والبيوت وغيرها والسيارات كل ما يدخره الإنسان ويقتنيه فهو يدخل في قوله تعالى وأقنى، ما أخذ من القنية وهو ما يقتنيه الإنسان ويدخره ويملكه. وأيضا أعطاك وأرضاك بما رزقك، فأيضا هذا معنى من المعاني التي ذكرها المفسرون لقوله وأنه هو أغنى وأقنى. كلمة القنية واقتنى ويقتني هي كلمة ليست شائعة على ألسنة الناس اليوم كثيرا، لذلك تعتبر من الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، ومعرفتها تزيدنا فهما لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأه. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في هذا الكتاب العظيم.